جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل: من أحدث في أثناء الطواف ماذا يفعل؟ إذا أحدث نعم إذا أحدث يخرج ويتوضأ ثم يعيد الطواف، إلا إذا كان توضأ بسرعة قريب مثل ما زمزم توضأ به بسرعة وعاد فإنه يواصل. إذا طاف ثلاثة مثلا وشرع بالطواف الرابع ثم أحدث يخرج ويتوضأ ثم يبدأ بالشوط الرابع من جديد. أما إذا كان تأخر وفصل كثيرا يعيد من جديد والله أعلم. وكذلك لو أقيمت الصلاة وأنت تطوف، ليس الأذان الإقامة، إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف فما مضى تبني عليه، إذا مثلا أقام وأنت في الشوط الرابع فإنك تقف وتصلي مع الناس ثم تبدأ الشوط الرابع من جديد، الشوط الذي قطعته تبدأ به من جديد، لكن ما تصلي نافلة. إذا صليت الفريضة مباشرة تواصل، ما تقف وتصلي سنة ثم بعد ذلك تقول أذهب وأكمل طوافي، لا، من حين ما تسلم من الصلاة تبدأ تكمل ما بقي عليك، الشوط الذي قطعته ابدأه من جديد من الحجر. نعم. قل: هل على المرأة الحائض سعي؟ هل لها أن تسعى بين الصفا والمروة؟ المرأة إذا طافت وهي طاهرة ثم حاضت عند السعي فلا بأس، تتحفظ وتسعى ولا شيء عليها إن شاء الله. الكلام على الطواف لا بد أن يكون على طهارة، أما السعي فلا حرج. قل: السائل: شخص حج منذ حوالي 3 سنوات ولم يسعى بين الصفا والمروة، فماذا عليه الآن؟ وهذا الكلام الذي قلنا، يعني تصبر 3 سنوات ما سألت والآن تسأل بعد 3 سنوات. السعي ركن من أركان الحج، ما تم حجك ولا يكفي عنه شيء، كيف 3 سنوات ساكت؟ لماذا لم تسأل في وقته؟ الواجب الإنسان إذا أشكل عليه شيء يسأل عنه في وقته، يعني وش يترتب على الأم؟ ماذا أقول لك ما دام منه 3 سنوات وأن تارك ركنا من أركان الحج وهو السعي؟ ما أدري، اسأل غيري، الله أعلم. نعم. يقول: السائل: رجل ذهب إلى الحج يوم عرفة ولكن وصل بعد المغرب. إيش؟ ذهب إلى الحج يوم عرفة ووصل بعد المغرب، هل يكون مدركا للحج؟ نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا صلى الله عليه وسلم أنه من وقف بعرفة في ولو لحظة من صبح عرفة إلى صبح يوم العيد، ما دام أنه لم يظهر الفجر يوم العيد ووقفت بعرفة صح حجك، ما دام ان فجر يوم العيد لم يظهر، فاذا وقفت بعرفه المغرب يجوز تقف وتدعو الله بما يسر ثم ترجع تذهب الى مزدلفه. يقول السائل: قد حججت حج الفريضه واريد ان اؤدي حج نفل، فما هو الافضل، ان تنفل عن نفسي ام عن والدي او الاقارب؟ إذا كان أحد والديك ما حج الفرض فالأولى لك أن تحج عنه فريضة وتؤجر على ذلك إن شاء الله، خير من أن تحج عنه نفل ووالدك أو والدتك لم يحج الفرض أو أحد أقاربك. نعم. يقول السائل: من جاء هو امرأته يريدان الحج أو العمرة ثم جاءوا إلى المدينة لزيارة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يستطيع أن يأتي أهله وهو في المدينة قبل أن يحرم بالحج؟ ما دام الإنسان لم يحرم فكأنه في بيته في بلده، هو وأهله في حل، ما تحرم عليك إلا إذا أحرمتم، إذا نويتم الإحرام لبيت وخلاص، حتى تحلون الإحرام نهائيا كمالا. أما ما دمت في المدينة فإنك كأنك في بيتك في بلدك، تحل لك ولا حرج عليك. قال السائل: هل يجوز للمتمتع إهداء عمرته إلى شخص آخر ميت لم يكن قادر على العمرة في حياته؟ ما دام أن العمرة مفصولة عن الحج يجوز أن تكون العمرة عن واحد والحج عن آخر. يقول: إذا حج شخص عن ميت هل يؤجر الميت على قدر أداء المناسك الحاج؟ هل إيش؟ إذا حج شخص عن شخص ميت هل يؤجر الميت على قدر أداء المناسك الحاج؟ إن شاء الله أنه يؤجر. إذا عليك أن تصلح وتخلص وتحرص على كمال الأعمال حتى إن شاء الله يصل للميت الحج إن شاء الله كامل، وأنت تؤجر على ذلك، لأن هذه أمانة يجب أن تؤديها على الأكمل، فتؤجر أنت إن شاء الله ويؤجر الميت. قل سائل: ما المراد المؤلف في قوله إيش؟ ما مراد المؤلف قوله لازم أن يقيم من يحج واعتمر عنه من حيث وجب قوله ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام؟ يقوم من حيث وجب يعني من بلاده، إذا كان مثلا أبوك في بلد من البلدان في الشام في مصر في المغرب، المؤلف يرى مثل ما يرى بعض العلماء إن الميت الذي تحج عنه تحرم عنه من بلده الذي هو فيه، لكن الصحيح إن شاء الله تعالى أنك لو تحرم عنه ولو من مكة يجوز ما دام أنك أحرمت عنه بإحرام صحيح. هذا يقول من حيث وجبا يعني الحج والعمرة وجبت على هذا الميت في بلده في مصر مثلا، لكن أنت نوبت من يحج عنه في المدينة يجوز. وإيش؟ وإن عوفي بعد الإحرام، يعني لو عوفي المريض الذي حججت عنه، لو أنه قيل لك هذا مريض، لو أن شخصا مريض مرضا قرر الأطباء بأنه مرض مزمن يعني لا يرجى برؤه، لكن الله لا يعجزه شيء، فنوبنا من يحج عنه لأنه بحكم الميت، فلما حججنا عنه شفاه الله عز وجل وهو قادر ولا يعجزه شيء. فهل حج هذا اللي حججنا عنه يكفي أم يجب عليه أن يحج؟ بل يكفيه، لأن لما حججنا عنه كنا معتقدين أنه لن يستطيع، والعلم عند الله والله على كل شيء قدير. فإذا قدر يحج إن شاء الله نافلة فليفعل، أما حج الفرض أجزأه ذلك ما دام أنه يوم حججنا عنه ما كان غير مستطيع، مثل كبير السن كذلك لأنه في حكم الميت. نعم. يقول السائل: هل يجوز للحاج المتمتع أن يؤدي العمرة لشخص آخر بعد تحلله من العمرة وقبل الحج؟ لا أبدا، ليس هذا من السنة وهذا من اللعب، هذا من التلاعب، فلا يدخل نسكا بين نسكين. خلاص حرمت بالعمرة مرة واحدة تكفي، لا تحرم بعمرة أخرى لا لك ولا لغيرك. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.